هيليس الإله النقي، ديمتر ربة الحصاد، شقيقة زيوس المسؤولة عن المحاصيل وإطعام الناس، أحبها جميع البشر لهداياها من التربة الخصبة والطقس المعتدل لزراعة محاصيلهم، وكانوا يعبدونها لرعايتها ولطفها. تدور القصة حول بيرسيفوني، الطفلة الوحيدة لديمتر، مثلها مثل والدتها، كانت طيبة ورقيقة وذات ابتسامة كانت الأكثر إبهارا على الإطلاق. كانت من النوع الذي ينشر الضوء والسعادة أينما ذهبت، ولذلك كانت محبوبة من قبل الجميع وبالأخص أمها. لم تحب ديمتر أكثر من قضاء ساعات في صحبة ابنتها المبهجة، ساعات من الدردشة والضحك ومشاهدتها تنمو لتصبح امرأة شابة مشعة. لذا يمكنك أن تتخيل كيف كانت ديمتر مصدومة عندما اختفت ابنتها المحبوبة. كعادتها كانت بيرسيفوني تتجول مع أرتميس وأثينا في المروج تجمع الزهور لوالدتها ديمتر. كانت تتنقل بسعادة بين المروج وتنتقي أزهار عطرة، من ثم جذبت رائحة عطرة انتباهها، فتبعتها لتأخذها الرائحة العطرة بعيدا عن أصدقائها، وتلك الرائحة كانت رائحة زهر النرجس. بينما كانت بيرسيفوني تتجول في المروج، تبعها هيليس رب العالم السفلي الذي انبهر بجمالها وأناقتها وسحرها وقرر أن يتزوجها، وهو يعلم أن ديمتر لن توافق أبدا أن تعيش ابنتها معه في العالم السفلي القاتم. فقرر هيليس زيارة أخيه زيوس لمناقشة الأمر، والمثير للدهشة أن العظيم زيوس وافق على طلب هيليس. عندما كانت بيرسيفوني تتفقد زهر النرجس، لاحظت العصافير تزقزق بقلق شديد وترفرف كما ترفرف الحشرات العالقة في خيوط العنكبوت. بدأت السماء تتحول إلى اللون الرمادي، ثم تحولت للأسود الداكن. كانت هناك قعقعة عميقة بدت وكأنها تهز الأجواء المحيطة بها، وبدأت الأرض في التحول والارتجاف. وبينما كانت بيرسيفوني تراقب في خوف، فتحت أمامها فجوة كبيرة ومنها خرج البخار وسحب الدخان الأسود المتوهج. ظهر على سطح الأرض هيليس على عربته السوداء والذهبية تجرها أحصنة سوداء. تجمدت بيرسيفوني من الصدمة وسقطت الزهور التي جمعتها من يدها، وأخذها هيليس معه في عربته واتجه نحو الفجوة. عندها صرخت بيرسيفوني: أمي أمي ساعديني، بينما كانت العربة تأخذها للأسفل. عاش هيليس حياة حزينة ووحيدة في العالم السفلي، ولكن تغير كل شيء بوجود بيرسيفوني. استخدم هيليس كل قدراته في الإقناع، توسل إليها بالبقاء لتكون زوجة له ليحكم معا في العالم السفلي. لكن هذا العالم لم يكن العالم الذي أرادت هذه الشابة الجميلة العيش فيه. لم تتوقف بيرسيفوني عن البكاء حتى لم يعد لديها دموع متبقية. رفضت جميع عروض الطعام لأنها سمعت أسطورة أن أولئك الذين يأكلون في العالم السفلي لا يمكنهم العودة أبدا. لذا قررت ألا تدع لقمة طعام تعبر شفتيها. في كل يوم كان هيليس يزور الغرفة الرائعة التي كان قد أعدها لبيرسيفوني من قبل، يجلب الأطعمة لإغرائها وللإعلان عن حبه، لكنها رفضت حتى الاستماع لكلماته المعسولة. ومع الوقت بدأت تدريجيا تنظر حولها، ولم يسعها سوى الإعجاب بالزخارف الفاخرة ذات الذوق الرفيع والمفروشات الحريرية والأسطح المرصحة بالجواهر. في أحد الأيام عندما دخل هيليس، نظرت إلى وجهه المظلم ذو العينان المملوءتان بالحزن والعاطفة. مد هيليس يده للفتاة قائلا: تعالي يا حبيبتي، دعيني أريك العالم الذي سيمتلئ بنورك والذي ستكونين فيه ملكة إذا قبلتيني زوجا لك. في هذه الأثناء كانت ديمتر حزينة جدا، ابنتها المحبوبة لم تعود ولم يعثر لها لأي أثر سوى بعض الزهور التي جمعتها لوالدتها. ظلت تبحث وتبحث في كل مكان خائفة جدا على ابنتها، ومع الأيام تحول حزنها إلى اليأس، وحزنت الأرض معها لفقدان ابنتها. لم تزدهر المحاصيل وأصبحت الأرض جرداء، وبدأ الحزن يتسلل فوق الأرض مثل الضباب الكثيف. صرخت ديمتر رافعة ذراعيها نحو السماء: من يساعدني في العثور على ابنتي؟ في تلك اللحظة أشفق هيليوس رب الشمس على حزن ديمتر وأخبرها بالحقيقة، لأنه رأى بوضوح ما حدث أثناء رحلته اليومية عبر السماء، وشعر بالأسف للأم الحزينة وقال لها عما حدث. انصدمت ديمتر من هول ما حدث وتساءلت: هل يعلم زيوس بما حدث؟ فأجاب هيليوس: نعم. عندها لم يعرف لغضب ديمتر حدود، فقد اشتعل قلبها حزنا وغضبا لما حدث، حتى أنها سارت إلى سفح أوليمبوس ودعت زيوس وجميع الآلهة لسماع شكواها، وصرخت: لن تطأ قدماي أوليمبوس مرة أخرى، ولن تثمر الأرض حتى أنظر مرة أخرى إلى ابنتي المحبوبة التي أخذت مني. عندها أصبح زيوس الذي كان يراقب ويستمع إلى كلمات أخته يشعر بالقلق من تحول الأحداث: إذا لم تثمر الأرض فسيعاني الناس من الجوع. وقال لنفسه: سيلومني البشر ولن يعبدونني، فكان عليه أن يفعل شيئا. نادى زيوس لمبعوثه هرميس وكلفه بالرحلة للعالم السفلي لتعود معه بيرسيفوني. هرميس مبعوث زيوس الأمين كان بارعا جدا في عمله، وافق على البدء في رحلته للعالم السفلي لاستعادة بيرسيفوني. بالعودة للعالم السفلي سمحت بيرسيفوني لهيريس أن يكتشف معنى العالم السفلي الذي أضاءت شمسها الداخلية عالمه الكئيب. لقد تأثر قلبها الرقيق بشقاء النفوس التي وصلت لأول مرة إلى العالم السفلي، كانوا ضائعين ومذهولين في حاجة ماسة إلى مساعدة وتوجيه يمكن أن تقدمه. كما تعلق قلبها أيضا برقة قلب هيريس وصبره، لكنها كانت تفتقد والدتها بشكل فظيع، لكنها بدأت في الاستمتاع بصحبة هذا الإله الأنيق القوي والمعشوق. كما كانت أيضا مفتونة من فكرة كونها ملكة للعالم السفلي. عندما وصل هرميس رأى بيرسيفوني وهيريس يجلسان معا على أريكة فخمة، وهيريس يحمل رمانا في يده. بيرسيفوني حبي، أنا قلق جدا من أن تهلكي إذا لم تأكلي. انظري لهذه الفاكهة الحلوة، تذوقي القليل فقط من أجل البقاء. نظرت الفتاة بعمق في عينيه ومدت يدها بعناية وأخذت الثمرة الفاتنة إلى شفتيها وتعمدت ابتلاع بعض من حبات الرمان، 6 حبات فقط. عندها صرخ هرميس: لا، لقد احتجزت بيرسيفوني الآن في العالم السفلي. عندما رأى هيريس هرميس علم أنه سوف يأخذ بيرسيفوني معه، ولكنه علم أيضا أنها ستعود إليه ما دامت قد أكلت في عالمه. قال هيريس منتصرا: أنا على استعداد لترك بيرسيفوني لوالدتها مدة 6 أشهر كل عام، وبالنسبة للأشهر 6 التالية ستعود لتحكم معي كملكة في العالم السفلي. وهكذا تم الاتفاق. كل ربيع تجعل ديمتر الزهور تتفتح على المروج والجبال للترحيب ببيرسيفوني، وتبكي كل خريف فتتساقط الأوراق وتنتهي المحاصيل، بينما تعود ابنتها عن طيب خاطر ملكة في العالم السفلي.